بدون اخوكم لن تروا وجهي. يعني لو جيتوا مرة تانية ومعكوش اخوكم مش هتشوفوا وشي. بنفس الكلمة اللي هيقولها ربنا لينا، بدون سر الاخ اللي هو المحبة والخدمة والغفران ما تقدرش يكون ليك دخول في ملكوت السماوات. طب عشان بقى يهرب من كل التعب ومن الخوف ومن الحزن والعقاب ده يعمل ايه قايين؟ وعرف قايين امرأته فحبلت وولدت حنوك، وكان يبني مدينة فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك، وولد لحنوك عراد، وعراد ولد محيائيل، ومحيائيل ولد متوشائيل، ومتوشائيل ولد لامك. ابتدى اول حاجة يعملها انه يؤسس حضارة مدنية. هو حاسس عنده احساس بالخوف، احساس بالتعب، احساس بالانزعاج. طب نعمل ايه؟ نعمل مدنية، نعمل حضارة. ابتدى يبني ويشيد وينجب اولاد، وكأنه اول حاجة عشان يطمن نفسه ابتدى يقتني، عايز حاجات. وكل ما يقتني كل ما يبقى عنده احساس بالاطمئنان، او انه يعني بيهرب من ربنا بيطمئن. حتى لو تلاحظوا الملاحظة اللطيفة دي، الانسان بطبعه يحب يقتني، عايز يكوش. الطفل اول ما يتولد في حاجة اسمها ريفلكسز بتبقى فيه. ريفلكسز يعني انعكاسات، يعمل تصرف، اي حد يعمل له تصرف يرد عليه بتصرف معاكس او برد معروف. فاول ريفلكس او اول انعكاس يظهر في حياة الطفل ايه؟ هو صغير. اول حاجة الطفل يبقى ايده كده، تيجي تحط صباعك وتلاقيه ضم عليه، كلبش فيه، كأن ده اول حاجة بيتعلمها الانسان في حياته، وعايزها انه يكوش على كل حاجة. يقول لك بتاعتي انا، حاجتي انا، عايز يقتني. وكأن في الاقتناء بيحس باحساس مزيف بانه مطمئن، بانه عنده سلام. خدوا بالكم اخر ريفلكس يبقى في الانسان بيضيع خالص لما يجي يموت. لما بيموت بيفرد ايده وما بتطبقش، غصبا عنه لازم يفتح ايده، ما يقدرش يضمها مرة تانية. فعشان كده هو حاول يهرب بالمدنية. تاني حاجة ابتدى يقول واتخذ لامك لنفسه امرأتين، اسم الواحدة عادة واسم الاخرى صلة. وهنا هيشوفوا ازاي بقى ان الشر يبتدي يتزايد. كانت الشريعة والطبيعة تعلمه زوجة ايه، لكن ما بقاش مكتفي، عايز شهوة، عايز ازيد. فابتدت اول مرة يحصل تعدد للزوجات، تعدد للشهوة، لانه مش مكفيه، عايز يقتني ويبتدي الشهوة تزيد معاه. فولدت عادة يابال الذي كان ابا لساكن الخيام ورعاة المواشي، واسم اخيه يوبال الذي كان ابا لكل ضارب بالعود والمزمار. وصلة ايضا ولدت توبال قايين الضارب كل آلة من نحاس وحديد. ابتدى بقى يخترع موسيقى عشان تنسيه اللي فيه، يخترع آلات سيوف عشان تديله قوة، ضارب بالحديد وبالنحاس. واحد عايز يهرب من ربنا، فابتدى يلجأ للمدنية وللحضارة، للموسيقى، للقوة، للصيف. وتشوف القوة ابتدت تزيد اكتر واكتر. واخت توبال قايين نعمة وقال لامك لامرأتي عاد وصلة اسمع قولي يا امرأتي لامك واصغي لكلامي، فاني قتلت رجلا لجرحي وفتى لشتخي. مجرد الجرح اموت راجل بحاله، اتخربش اموت عيل. ابتدت القوة والعنف تزيد، الشهوة بتزيد، القوة والعنف بيزيد، الهروب من الله بيزيد. انه ينتقم لقايين 7 اضعاف واما للامك ف77. كل ما العنف بيزيد في العالم، كل ما القوة بتزيد في العالم، كل ما الشهوة بتزيد. لجأ الإنسان للطرق دي عشان يهرب بيها. وبرضك الإنسان بيحب يهرب من ربنا حاجات كتيرة، هنشوف بعد كده ازاي هو بيهرب من ربنا في طرق كتيرة. لكن هو المشكلة ان ربنا ما بيخوفش، هو الانسان اللي ما بيستحملش. بعكس واحد يقول له اين اهرب من وجهك واين اختفي، واحد تاني فعلا بيحاول انه يهرب من صوت ربنا باستمرار. وعرف ادم امرأته ايضا فولدت ابنا ودعت اسمه شيثا. شيثا يعني معين او عوض بدل اللي راح، او ده معين للخلاص، لان هي لقت هابيل طار وقايين لا يمكن يجي من نسله مين مخلص. قائلة لان الله قد وضع لي نسلا اخرا عوضا عن هابيل لان قايين كان قد قتله. وشيث ايضا ولد ابن فدعى اسمه انوش، حينئذ ابتدأ ان يدعى باسم الرب. اول ما تولد انوش اسم ربنا ابتدى يعلن. كلمة انوش يعني انسان، كلمة انوش يعني انسان، الانسان الجديد. ارتباط ما بين ولادة انسان جديد وما بين اعلان اسم الله، رمز للمسيح الابن الوحيد الذي هو خبر. تعرفوا حاجة لطيفة خالص، ان السيد المسيح كان يسمي نفسه ابن الانسان. ابن الانسان بالعبرية بارا نوش، بارا انوش، ابن انوش. ويمكن تعرفوا ان بارا باص، بارا يعني ابن وباص الاب، بالعبرية ابن الاب. فالمسيح كان يسمي نفسه بارا نوش، ابن الانسان. فهنا يقول فدعا اسمه انوش، حينئذ ابتدأ ان يدعى باسم الرب. ابتدى في اصحاح 5 يتكلم عن سلسلة المواليد تاني. هذا مراته من اخواته، لان قال ان ادم انجب بنين وايه واولاد، بنين وبنات. فتجوز اخته، وكان لازم يتجوز اخته لان ما كانش في الكون غير ايه غير كده. ما هو كل دول متمطورين اخدها معاه. واللي يورينا كده ان كمان، فهمت قصدك، قايين كان متزوج من قبل ما يقتل هابيل، من قبل ما يقتل هابيل. ايوه هنيجي حاجه النهارده. اتجوز اخته العلامة دي فيها اراء كتيرة. من ضمن الاراء اللطيفة ان العلامة دي كانت علامة قبيحة جدا وليها رائحة كريهة جدا، بحيث ان كل انسان ينفر انه يقرب من قايين، عشان كده محدش يقدر يقتله. لان في بداية الكون، في بداية الكون كان لازم يحصل كده. هذا كتاب مواليد بني آدم، يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله. شوفوا اللطيف في الصح ده، إن ربنا بيعيد تكرار الحقيقة حتى بعد الإيه؟ السقوط، حتى بعد الخطية. إن الإنسان ما زلت يا إنسان أنت مخلوق على إيه؟ صورتي ومثالي. ذكرا وانثى خلقه وباركه ودعا اسمه ادم يوم خلق. وعاش ادم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته. ادم ولد ابن على ايه؟ شبهه كصورته، اللي هو اصلا على شبه. شوفوا ازاي. ودعا اسمه شيثا. وتلاحظوا ان ما قالش الكلمة دي الا على مين؟ على شيث، ده اللي من نسله يجي الايه؟ المسيح. وكانت ايام ادم بعدما ولد شيثا 800 سنة ولد بنين وبنات. فكانت كل ايام ادم التي عاشها 930 سنة ومات. وعاش شيث 150 سنة ولد انوش، وعاش شيث بعدما ولد انوش 807 سنين ولد بنين وبنات. فكانت كل ايام شيث 912 سنة ومات. وعاش انوش 70 سنة وولد قينان، وعاش انوش بعدما ولد قينان 815 سنة ولد بنين وبنات. فكانت كل ايام انوش 905 سنين ومات. وعاش قينان 70 سنة ولد مهلئيل، وعاش قينان بعدما ولد مهلئيل 840 سنة ولد بنين وبنات. فكانت كل ايام قينان 910 سنين ومات. وعاش مهلئيل 65 سنة ولد يارد، وعاش مهلئيل بعدما ولد يارد 830 سنة ولد بنين وبنات. فكانت كل ايام مهلئيل 895 سنة ومات. وعاش يارد 162 سنة ولد اخنوخ، وعاش يارد بعدما ولد اخنوخ 800 سنة ولد بنين وبنات. فكانت كل ايام يارد 962 سنة ومات. لاحظوا بقى سلسلة تاريخ البشرية كله، ان كله ولد بنين وبنات وايه ومات. وكأنما بانسان واحد دخلت الخطية الى العالم، وهكذا اجتاز الموت الى الايه الجميع. الحاجة اللطيفة اللي تلاحظوها في الاعمار اللي اتقالت، ان كل واحد من دول عاش فترة ولد او خلف انجب، وبعد كده الفترة اللي قعدها بعد ما انجب كان في عامل مشترك بينهم كلهم. ايه هما؟ طلعوها كده. بعد، لا بعد ما خلف عاش رقم كده فوق 800، رقم 8 ده كان مشترك فيهم ايه كلهم. بعد ما خلف، بعد ما خلف بيذكر البكر، وبعد ما ولد البكر ده عاش رقم 8. فاهمين الفكرة ايه؟ بعد ما ولد ابنه البكر عاش رقم 8. 8 ده رقم ايه؟ حياة الجديدة. وما قدرش يخش في الحياة الجديدة او حياة القيامة الا بعد ولادة الابن، الا بعد ولادة الايه الابن. وده كان رمز جميل جدا، كان رمز جميل جدا ان في ولادة الابن المسيح اللي سمى نفسه ابن الانسان عشان يبقى هو ابن لكل انسان فينا، الانسان يدخل الى الحياة الايه الجديدة. لكن النغمة والرنة الحزينة ان برغم ان هم عاشوا الاطوال الطويلة دي، الاعمار الطويلة دي، الا ان الكل ايه مات. فكان لازم واحد يدخل جوه الموت عشان يطلع كل اللي ايه اللي فاته. ونرمز اول لمحة جميلة جدا عن القيامة في الشخصية اللي جاية قدامنا. وعاش اخنوخ 65 سنة ولد متوشالح، وصار اخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح 300 سنة ولد بنين وبنات. فكانت كل ايام اخنوخ 365 سنة وصار اخنوخ مع الله ولم يوجد لان الله اخذه. والاول مرة ما يقولش هو ايه ومات. واخنوخ ده نمرة كان في السلسلة 7. اول مرة يعلن ان الانسان سيجوز الموت، سيعبر الموت، عيش حياة القيامة باستمرار. وكان التعبير اللطيف انه لم يوجد لانه ارض الله. وصار اخنوخ مع الله ولم يوجد لان الله نقله. وبعدين في العبرانيين يقول اذ قبل نقله شهد له بانه قد ارضى ايه الله. كان أخنوخ ده رمز جميل جدا لانتصار الإنسان على الموت، وإن الإنسان ممكن يعبر الموت، يدوس الموت اللي داس السلسلة اللي قبليها دي كلها. والعجيبة برضك إن أخنوخ ممشيش مع ربنا إلا إمتى؟ بعد ما ولد متوشالح، بعد الولادة، بعد ما أنجب ابن، يقول صار مع الله. مفروض الشيء الطبيعي زي ما بنشوف اليومين دول، واحد يخلف ولد يقعد يحتس بيه وما يجيش الكنيسة وينقطع، ملهوف بقى ومشغول بيه دلوقت اللي جاي. لكن الحاجة العجيبة، الحاجة العجيبة ان ولادة الابن ما كانتش شاغل انه يشغل اخنوخ عن علاقته بالله، بالعكس ده كانت ولادة الابن دافع ان هو يحيا مع الله، كانت ولادة الابن انه يحيا مع الله. كل ده بقى تحطوه في ذهنكم عشان لما نبقى نيجي نتكلم في انجيل لوقا بعد كده نفهم موضوع زكريا واليصابات وليه هم كانوا حاسين بالايه، بالعار، وازاي المسيح جه نزع العار ده هو. لكن الحاجة العجيبة في اخنوخ ده اتكلم عنه التفصيل كتير قوي، لكن لما تجمعوا سنين حياة اخنوخ تلاقيهم كام؟ 365 سنة، يعني كأنه عاش الحياة بكل معناه. مش السنة 365 يوم والسنة دي هي وحدة الزمن، كأنه عاش الحياة بكل معناها. وبالرغم انه عاش الحياة بكل معناها الا انه فضل عايش مع ربنا، الحياة ما فصلتهوش، برغم ان كان ليه بنين وبنات كتيرة، لكن البنين والبنات دول ما لهوهوش عن ربنا، فضل عايش مع ربنا بالرغم من المشغوليات الكتيرة والاعباء الكتيرة اللي كانت موجودة فيه. اخنوخ ده كان مثال رهيب جدا، ازاي ان هو فضل عاش حياته طبيعية، عنده بنين وبنات وعاش كل الحياة بكل معناها، لكن فضل عايش ملتصق بالله، صار مع الله. مش الخيبة بتاعتنا اليومين دول واحد بس معرفش يشتغل ولا يتجوز ولا يخلف وخلاص بقى، يعني مش عارفين نعيش مع ربنا وصعب. صعب ايه؟ اخنوخ مثال للانسان اللي عايز يعيش مع ربنا، للانسان اللي بيحط اولويات، للانسان اللي بيتفاعل مع الله، لدرجة ان التقليد اليهودي بيحكي عن قصة انتقال اخنوخ، يقول حاجة لطيفة قوي، ان اخنوخ كان كل يوم متعود انه يتمشى مع ربنا، في يوم من الايام فضل ماشي ماشي ماشي مع ربنا حد ما لقى نفسه فين؟ فوق في السماء. مشي معاه مرة كده زي ما بيمشي معاه كل يوم ونسي نفسه فلقى نفسه فوق. لكن الولد اللي ولده متوشالح اللي هنشوف دلوقتي حاجة غريبة فيه، حاضر هقولها دلوقتي، يقول وعاش متوشالح 187 سنة وولد لامك، وعاش متوشالح بعدما ولد لامك 782 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل ايام متوشالح 969 سنة ومات. وده اطول عمر سجل في التاريخ، هو عمر مين؟ متوشالح، عاش 969 سنة. عشان كده حتى في البركة اللي بيتقال للأب البطرك او الأب الأسقف يقول له يعطيك عمر ايه؟ متشالح، ليك كهنوت ملكي صادق وليك عمر ما تشالح. ايه ما تشالح ده اللي ولده اخنوخ؟ كلمة ما تشالح ربنا كشفها له كده بالرؤية، معناها بموته يأتي الموت الى العالم، بموت متشالح يأتي الموت الى العالم. فعلا لما مات ما تشالح جه طوفان على العالم. شوفوا حلاوة ربنا، ان اكتر واحد طول ربنا في عمره كان مين؟ لان ربنا بيقول انا مش عايز اهلك الايه؟ العالم. طول باله واناته جدا جدا جدا على البشرية، طول في عمره ما تشالح، لانه عارف ان بموته يأتي الموت. ونشوف نبوة اخنوخ بتفصيل في سفر يهوذا، انه اتكلم بالدينونة على الناس اللي عايشة بعيد عن الله والناس اللي مش عايشة مع ربنا. عدد 14 صفحة 394. وتنبأ عن هؤلاء ايضا اخنوخ السابع من ادم قائلا: هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسي ليصنع دينون على الجميع ويعاني فجارهم على جميع اعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاه فجار. يمكن واحنا بنعيش في ايام وفي احداث القيامة وفي ايام الخمسين، حلو قوي ان الانسان يحول الكلام اللي هو بيسمعه كتير عن قيامة المسيح ويفضلوا يقولوا عيات سيدية كبرى وصغرى وايه معناه الكلام ده ولازم نعرفه او مش لازم نعرفه، يحول الكلام ده لحياة. ان كنا سمعنا كلام كتير عن القيامة فحلو قوي ان الانسان يشوف ايه معنى القيامة ويختبر القيامة. والحقيقة نموذج من النماذج الحلوة للناس اللي جازت اختبار القيامة نموذج في العهد القديم اللي هو اخنوخ. زي ما انتوا سمعتوا في كل مكان قرينا فيه حاجة كان اتوصف بصفة اخنوخ، ده الموت ما قدرش يمسكه. قيامة يعني ايه؟ يعني حياة، يعني الموت ما يقدرش يمسكه. وده الاختبار الحلو اللي قدر يجوزه اخنوخ، ان الموت ما كانش ليه سلطان عليه، الموت ما كانش ليه سلطان على اخنوخ. ممكن انسان عادي يستطيع ان هو يعيش هذا الاختبار ان الموت ما يكونش ليه سلطان عليه؟ ممكن. تعالوا شوفوا ايه اللي خلى اخنوخ يصل الى هذه الحالة، بالرغم ان اخنوخ كانت حياته طبيعية جدا، لان شفنا انه كان ليه اسرة وكان ليه عيلة وولد بنين وبنات وعاش 365 سنة وكان انسان طبيعي وعادي جدا. لكن ايه اللي خلى اخنوخ يصل الى حالة ان هو الموت ما يكونش ليه سلطان عليه؟ في سفر التكوين طلعوا لي كده كلمة او صفة اتوصف بها اخنوخ كانت سبب في انه هو ما شافش الموت. ها، صار مع الله. صار مع الله. طيب، وفي سفر العبرانيين وصفوا بولس الرسول بصفتين، حد فاكر؟ ها، بالإيمان، إن هو كان إنسان عنده إيمان، وإيه تاني؟ إذ قبل نقله شهد له ها بأنه أرضى الله. ففي ثلاث صفات حلوين قوي استطاعوا إنه يدوا أخنوخ قوة القيامة أو فعالية القيامة، بحيث إن الموت ما قدرش يمسكه، ما قدرش يكون ليه سلطان. واللطيف ان يهوذا في رسالته سمى اخنوخ او ادى لاخنوخ رقم، حد فاكره؟ سابع. طب اشمعنى السابع؟ لان السبعة ده رقم الايه؟ بتاع الكمال، فاخذ هذا اللقب لقب السابع، لان كان ترتيبه في سلسلة من ادم اللي هو كان رقم ايه؟ سبعة. فتعالوا ازاي الانسان يقدر يوصل لقوة القيامة اللي بحيث ان الموت ما يبقاش ليه سلطان عليه. ده كلمة صار مع الله. يعني ايه كلمة صار مع الله؟ مشي مع مين؟ مع ربنا. ده لدرجة ان في التقليد اليهودي بيقولوا قصة لطيفة قوي، ان كان ربنا واخنوخ بيتمشوا مع بعض، بيتمشوا ونسيوا نفسهم، ونسي اخنوخ نفسه، فضل ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي مع ربنا لحد ما بص لقى نفسه فين؟ في السماء، ولم يوجد. لانه تعود انه يمشي مع ربنا، بص لقى نفسه فوق في السماء مع ربنا، ما قدرش الموت ان هو يمسكه، او يكون ليه سلطان عليه. واللطيف برضك ان اخنوخ ده عاش كم سنة؟ كم؟ 365. وعدد ايام السنة 365، يعني كأنه عاش الحياة بملء ايه؟ معناها. شخصية اخنوخ لطيفة جدا، لانها تورينا ازاي الانسان يقدر يعيش الحياة على الارض بملء معناها، وفي نفس الوقت يقدر يكون ليه نصيب فين؟ في السماء. اصل مش معنى ان انا هعيش مع ربنا ان انا هروح الدير او هحرم من الحياة على الارض. لكن الجميل ان ممكن الانسان زي ما اخنوخ عاش 365 سنة، عاش دورة الزمن او ملء الحياة، وفي نفس الوقت الموت ما كانش ليه سلطان عليه، لان سبب وحيد وكلمة حلوة انه صار مع الله، اتعلم انه يمشي مع ربنا في كل خطوة في كل مكان، يمشي مع ربنا، ما يروحش في حتة الا وربنا في ايده، يمشوا هما الاتنين سوا، ما يتفسحش الا وربنا معاه، ما يشتغلش الا وربنا معاه، ما يرتبطش بارتباط الا وربنا معاه، ما يروحش مكان معين الا وربنا معاه. عشان كده كون ان هو اتعلم انه يمشي مع ربنا ويفضل ماشي ماشي ماشي مع الله في كل خطوة وفي كل حاجة بيعملها في حياته، يقدر يوصله الى ان هو يوصل لفوق مع ربنا. ابتدى معاه على الارض بيكمل معاه فوق للسماء، مفيش عائق يقدر يمنعه. بس هو ماشي مع ربنا كان ليه صفة بيحرص عليها وهو ماشي مع ربنا، ايه هي الصفة دي؟ انه يرضي ربنا باستمرار، بيحرص على ارضاء الله. اذ قبل نقله شهد له بانه ايه؟ ارضى الله. زي داود النبي يقول ازاي انام من غير ما اجد راحة ومكان وموضع للرب في حياتي، لازم ارضيه، لازم اريحه. فكانت تمشية حلوة او مسيرة حلوة مع الله انتهت بان الموت ما قدرش يمسك اخنوخ، بالرغم ان اخنوخ كانت حياته طبيعية جدا. ده شوفوا في عدد 22 يقول وصار اخنوخ مع الله بعدما ولد متشالح 300 سنة. 300 سنة مشيها مع مين؟ مع ربنا. تخيلوا منظر اخنوخ ده بعد 300 سنة، يبقى منظره ايه؟ اذا كان موسى طلع قابل ربنا 40 يوم، رجع الناس ما قدروش يبصوا في ايه؟ في وشه من سبب النور او المجد والضياء والبهاء اللي كان فيه. تخيلوا ده 300 سنة عاش مع ربنا، كان منظره ايه؟ خدوا بالكوا انه عاش مع ربنا 300 سنة مش لانه كان قديس ولان الظروف اللي كانت حواليه كانت كويسة، لا، ده احنا قرينا في رسالة يهوذا ان اخنوخ بيتنبأ وبيعاتب الناس اللي عايشين فين؟ في الخطية، في الفجار. يعني الظروف اللي حواليه كانت صعبة، كانت وحشة، لكن هو وقف يوبخهم بان هو فضل ثابت في ربنا، وقف يوبخهم بان هو وقف ثابت في ربنا. ما تقولش ما هو كان حواليه ما فيش حد بيغريه وما كانش فيه اللي احنا بنشوفه الايام دي والظروف صعبة، لا، كان ظروفه صعبة، لكن فضل 300 سنة ماشي مع الله، ما زهقتش، ما ملتش. ده احنا يعني قعدنا شوية في الكنيسة ساعتين قرفنا، مش ملينا، قرفنا. عجيب قوي هذا الانسان اللي فضل 300 سنة عايش مع ربنا. طيب يعني 300 سنة دي انت ما عملتش فيها خطية؟ ده لما ادم عمل استخبى من ربنا، ولما قايين عمل خطية استخبى من ربنا وقال مش عايز اشوف حضرتك ومش عايز اوجد في حضرتك لان وجودي صعب. لكن كان اللطيف في اخنوخ ان بالرغم من خطاياه لكن اتعلم ازاي انه يغفرها في المسيح. لما غلط ما هربش من ربنا، فضل ماشي مع ربنا 300 سنة. لما غلط كان بيرجع لربنا. والجميل برضك والحلو ان انت اتقال عليه وصار اخنوخ مع الله. بصوا في الكتاب المقدس وطلعوا، انت لحظة التغير ان اخنوخ مشي مع ربنا بعد ولادة متشالح. يعني فضل 65 سنة ما قالش ان هو مشي مع الله، لكن لما ولد متشالح مشي مع الله. طب يعني انت ما فرحتش بالابن اللي انت خلفته ده، ما لهكش عن ربنا، ما انشغلتش بيه؟ ده قال اكتر من كده ان بقالوا بنين وبنات، لكن البنين والبنات دول ما منعوش ان هو يمشي مع مين؟ مع ربنا. مش اللي لابس اسود هو اللي ماشي مع ربنا، لكن ممكن يبقى انسان طبيعي جدا ليه بنين وليه بنات لكن ساير مع ربنا، والموت ما يقدرش يمسكه، الموت ما يقدرش يمسكه، ما يقدرش يحلق عليه. لكن كانت لحظة ان اخنوخ ابتدى يمشي مع ربنا هو في الوقت اللي ولد فيه ابن. يا ترى هل ادرك ابوة ربنا لما هو اصبح اب، لما اختبر اختبار الابوة؟ حس قد ايه ان ربنا اب ليه حلو عشان كده قرر ان يمشي معاه؟ ولا من خلال حنانه على ابنه حس بحنان ربنا عليه عشان كده قرر ان هو يمشي مع ربنا ويسير مع الله دون انقطاع لمدة 300 سنة متواصلة، كل يوم يرضي فيها ربنا، كل يوم يريح فيها ربنا، ما ينهيش يوم الا واذا ربنا راضي عنه ومرتاح فيه. عشان كده كانت لحظة تجديد متشالح، لحظة تجديد اخنوخ هو لما ولد ابنه متشالح، ادرك معنى الابوة، ابوة الله لي وحنان الله عليه. عاش حياة طبيعية والمدة 300 سنة مع الله، لدرجة ان بولس الرسول لما جه ووصفه قال بالايمان نقل اخنوخ. بالايمان، ايه هو الايمان ده؟ عاش اخنوخ بالايمان، مصدق في ربنا لانه مختبر ربنا، ربنا بالنسبة له حياة متعاشة بيمشي معاه كل يوم، ربنا بالنسبة له ما هوش نظريات او فلسفات. بيقولوا في انواع كتيرة من الايمان، زي الايمان العقلي، يعني الواحد يفكر بعقله ممكن في الاول يصل الى الشك وبعدين الشك ده يقوده الى اليقين، لما يفضل يدور على علة وجوده وعلة العلل وحقيقة الحقيقة لازم يصل ان اللي اوجد هذا الكون واوجد هذا العالم لازم فيه اله، فيصل عن طريق العقل لله. في نوع تاني من الايمان اسمه الايمان الوجداني او الامدان المشاعري، يعني انسان يتأمل في جمال الطبيعة، يتأمل في وردة حلوة، يتأمل في عصفورة، يتأمل في منظر جميل، في طبيعة، في بحر، في صحراء، يقدر يخلق جواه مشاعر زي ما شافها كده داود النبي وقال السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل ايه ايديه، يقول له ايها الرب ربنا ما اعجب اسمك في الارض ايه كلها. لكن ايمان اخنوخ ما كانش من هذا النوع ولا من هذا النوع، ايمان اخنوخ كان من نوع حلو قوي، ايمان روحي، مش انه اكتشف ربنا خارجه في الطبيعة او في الكون او ان ربنا علة العلل او سبب الوجود، لا، ده اكتشف ربنا فين؟ جواه. مش اكتشف ربنا اللي خارج عنه البعيد عنه، لكن اكتشف ربنا اللي جواه، اللي قدر يصنع تناغم بينه وبين الله في حياته، قدر يوجد لربنا مكان في حياته. عشان كده كان ايمانه ايمان روحي، مش في الخليقة الخارجية، ولكن رأى نفسه او رأى الله في نفسه او في اعماقه، زي ما اغسطينوس قال لما فتشت عنك يا رب في كل حتة، في الفلسفة وفي المنطق وفي اخيرا وجدتك فين؟ عميقا جدا، اعمق من اعماق ايه؟ نفسي. ما كانش هو الايمان العقلي ولا الايمان الوجداني، لكن كان الايمان الروحي. عاش اخنوخ حياته طبيعية جدا، وتمتع بكل حياته 365 بمعنى دورة الزمن الكامل. لكن كانت فلسفة حياته حلوة قوي، انه كان يأكل ليعيش وليس يعيش ليأكل. عشان كده ما قدرش الموت يمسكه، ما قدرش الموت يأيده. كان هدفه انه عايش يتمتع بحياته مش حياته تتمتع بيه. كان عايش انه يستغل العالم والكون مش ان الكون هو اللي يستغله ويستعبده. كان عايش انه يعيش ويستغل المادة ويستعبدها مش ان المادة هي اللي تستغله وتستعبده وتتحكم فيه. عشان كده لما مشي وكمل السكة مع ربنا مفيش حاجة شدته لورا، مفيش حاجة شدته لورا، لم يستطع الموت ان يمسكه. ده اختبر اختبار حلو بيقول عنه بولس الرسول: ان كان انساننا الخارجي يفنى ها فالداخل يتجدد يوما فايه فيوم. خدوا بالكم ان الايه دي اتطبقت على اخنوخ. اخنوخ عمال يكبر كل سنه، وكل سنه في حاجات بتتهد فيه، كل واحد فينا عمال يعجز لحد ما يجي لحظه ينحل فيها وايه ويموت. لكن اخنوخ كان العكس، كان كل ما يكبر، واذا كان انساننا الخارجي يفنى كان الداخل يتجدد يوما فايه فيوم. عشان كده بقت ليه الحياه الابديه اللي بلا زمن او بلا وقت. في قصه رمزيه حلوه، واحد بيسال هل يمكن الهروب من الموت؟ ممكن الانسان الموت ما يبقى لهش سلطان؟ فبيقول ان الانسان ده جاله الملاك وقال له بعد سنة بعد شهر بعد سنة بعد ساعة هتموت. يعني قدامك سنة وشهر وايه وساعة. فخرج يدور على مخرج انه يهرب من الموت. فابتدى يمشي في الطبيعة يسأل كل حاجة، لقى الشمس قال لها ممكن في حد يهرب من الموت؟ أم الشمس ردت عليه وقالت له صدقني أنا كل يوم بشرق شمسي وبطلع على الناس ألاقي كل يوم ناس عمالة إيه تصوت، في ناس بتموت كل يوم، مفيش يوم أنا طلعت ناس ما إيه ما ماتتش. أعتقد أن لا يمكن الهروب من الموت. مشي لقى ريح جامدة فسأل الريح ممكن تشيليني أهرب من الموت؟ قالت له مش ممكن، ده أنا كل يوم بحمل صرخات الناس اللي إيه بتموت. راح للبحر قال له ممكن أهرب من الموت؟ قال له مش ممكن، أنا نفسي مقبرة للإيه للإنسان، ما أقدرش أعمل لك حاجة. فهو في حيرته طلب الملاك اللي ظهر له تاني، قال له أنت قلت لي هتموت بعد سنة ساعة بعد سنة شهر ساعة، ممكن اهرب من الموت؟ قال له قدامك حاجة جربها وشوف ايه اللي ممكن يحصل. قال له طب اعمل ايه؟ قال له كل ما تشوف واحد زعلان فرح، كل ما تشوف واحد مكتئب او منكوب ريحه، كل ما تشوف واحد حزين عزيه، كل ما تشوف واحد تعبان ريحه. قال له دي بسيطة. فابتدى يدور على الناس التعبانة والناس الحزينة والناس المثقلة والناس والناس، ابتدى يفرحهم طمنهم ويبسطهم. فيبص يلاقي ان كل واحد حزين ابتدى يضحك، ام هو بص لقى نفسه هو كمان ايه بيضحك. ضحك ليه؟ لانه استطاع انه يضحك واحد، فرح لانه استطاع انه يفرح واحد. فابتدى كل يوم دي حياته من يوم الى يوم من يوم الى يوم عمال يفرح يفرح يفرح يفرح، وكل ما يفرح حد كل ما فرحته هي ايه تزيد، لحد ما فاتت السنة والشهر والساعة جاله الموت. لا بيضحك، ام الموت قال ما اقدرش اخد واحد بيضحك، لان كل ما واحد اجي اخده لازم يبقى ايه مبوز، لازم يبقى حزين. عشان كده لم يستطيع الموت ان يمسكه لانه كان بيضحك. فهمتوا المعنى؟ إذا كنت عايز تهرب من الموت، ما مقدار ما تصنعه أنت في حياة الآخرين؟ إيه اللي أنت بتعمله في حياة اللي حواليك؟ إذا كنت بتحط فرحة في حياتهم، هتقدر أنت كمان تفرح. وعلى قد ما بتكتر الفرحة للناس، على قد ما فرحتك أنت بتكتر، على قد ما الموت مش هيقدر يقرب منك. عشان كده اختبر أخنوخ الآية اللي قالها المسيح: من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الإيه؟ الأبد. وده اللي عمله أخنوخ، إنه مشي مع ربنا. إيمان ما هوش مجرد الإيمان العقلي ولا الإيمان الوجداني، لكن الإيمان الناتج نتيجة حياة ربنا جواه، العمل، إنه أرضى، إنه عاش ربنا عمليا. عشان كده ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا فلن يموت إلى الإيه؟ إلى الأبد. أخنوخ ده من الشخصيات الجميلة واللطيفة جدا، اللي تورينا قد إيه الإنسان يستطيع إنه ياخد قوة القيامة، وإن الموت لا يمسكك إذا عملت حاجة واحدة بس وحرصت عليها، اللي عملها أخنوخ. إيه اللي عمله؟ ها؟ صار مع الله. لو مشيت مع ربنا في كل أعمالك، ما تفتكرش اللي حيمشي مع ربنا حيتحرم من شيء. في كل أعمالك ما تفتكرش اللي حيمشي مع ربنا حيتحرم من شيء. في كل حياتك مشيت مع ربنا هتاخد قوة القيامة، لأن قال كده: اللي يصدقني ويعيشني لو كان ميتا فهيعيش، ولو كان حيا فلن يموت إلى الإيه؟ أبد. لو حطينا ربنا في فسحتنا، وربنا في شغلنا، وربنا في حياتنا، وفي مشاكلنا، وفي كل أعوازنا، حط ربنا في مشاكلنا وفي احتياجاتنا، برضه كان منظر لطيف قوي. طفل صغير عايز يدحرج حجر كبير، فعمال يزق في الحجر مش قادر، عمال يجيب معرفش طوبة تاني علشان يحطها من تحت ويقلبه مش قادر، يعني الواد عمال يعافر مع الحجر الكبير مش قادر. وبعدين بصله ابوه كده، قال له: انت زعلان ليه؟ قال له: الحجر مش عايز يمشي، مش عايز يتحرك. قال له: انت استعملت كل قوتك؟ قال له: اه استعملتها، تفكيري وقوتي الجسمانية وكل حاجة. قال له: انت متأكد انك استعملت كل قوتك؟ قال له: اه متأكد. قال له: لا، انت نسيت ان انا ايضا قوتك. لو كنت قلت لي تعالى كنت انا شلت لك الايه؟ الحجر. لما بنحاول نحل مشكلة او نسد احتياج، ونقعد نفكر ونخطط ونرسم ونقول مش نافع ومفيش فايدة، ربنا يقول لك: استعملت كل قوتك؟ تقول له: اه. يقول لك: لا، ما انا قوتك، بس للاسف ما ايه؟ ما استعملتنيش، ما طلبتنيش، كنت شلتها لك على طول، شلتها لك على طول. ده الايمان، اختبار الحي للانسان اللي يقدر ان هو يعدي والموت لا يستطيع ان هو يمسكه. وعاش لامك 182 سنة وولد ابنا ودعا اسمه نوحا. نوح يعني نياح، يعني راحة، يعني تعزية، قائلا: هذا يعزينا من عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب. وعاش لامك بعدما ولد نوحا 595 سنة، ولد بنين وبنات، فكانت كل أيام لامك 777 سنة ومات. وكان نوح ابن 500 سنة، ولد نوح سام وحام ويافس. فإن تعب الأرض كله، نوح ده بقى نمرة كام؟ 10. نوح نمرة 10 في السلسلة، وأخنوخ نمرة 7. كانت الناس مستنية نمرة 10 ده هو اللي يدي راحة، يعزينا عن تعب أيدينا وعن الشقاء اللي موجود فينا. فكان نوح رمز جميل جدا لله، او لشخص السيد المسيح اللي يعطي نياح واللي يعطي تعزية واللي يعطي راحة. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاحين اللي فاتوا؟ بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. نكمل سفر التكوين اصحاح 6. وحدث لما ابتدا الناس يكثرون على الارض وولد لهم بنات ان ابناء الله راوا بنات الناس انهن حسنات فاتخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب لا يدين روحي في الانسان الى الابد، لذا غنو هو بشر وتكون ايامه 120 سنة. كان في الارض طغاة في تلك الايام، وبعد ذلك ايضا اذ دخل بنو الله على بنات الناس ولدنا لهم اولادا. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الظهر ذو اسم. ورأى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض، وان كل تصور اثقال قلبه انما هو شرير كل يوم. فحزن الرب انه عمل الانسان في الارض وتأسف في قلبه. فقال الرب امحو عن وجه الارض الانسان الذي خلقته، الانسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. بيقول وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون في الأرض. الزحمة باستمرار أو الكثرة بتدي الإنسان إحساس بالضياع. بدل ما هم بيكثروا ويفتكروا في كثرتهم الكلمة اللي كان ربنا قال لهم في الأول، اثمروا واثروا وباركهم بالكثرة، كان سبب الكثرة او الكثرة اللي حصلت سبب في انهم يبعدوا عن ربنا اكتر. لان الانسان باستمرار بيميل ان هو يمشي مع الجمهور او مع الرأي الكتير. لكن هنشوف ازاي نوح كان ليه شخصية مستقلة ما بتتأثرش بالاراء اللي ماشية او بالظروف المحيطة به. وولد لهم بنات ان ابناء الله رأوا بنات الناس انهم حسنات. المقصود ببنات الناس اللي هم نسل قايين، والمقصود بابناء الله اللي هم نسل شيث. بالرغم ان قايين كان انفرد بمنطقة للارض وعاش فيها، الا ان مع تكاثر البشرية ومع تكاثر البشر كلهم اختلطوا الاثنين ببعض، نسل قايين بنسل شيث. ان كان قايين على رأس الناس اللي عايشين حسب الجسد انسان الخطية، فكان نسل شيث اللي هو النسل الموعود بالخلاص وان هم تبع الله. وزي ما شفنا ان انوش ابن شيث ابتدى يدعو باسم الرب ومعرفة الرب تبقى ظاهرة في حياتهم، الا ان مع اختلاط الاثنين مع بعضهم ان هم ابتدوا معرفة الله تضمحل في حياة الانسان بصفة عامة. ودي خطورة الاختلاط، ان الناس نسيت اخنوخ اللي عاش مع ربنا واللي قدر يعدي الموت، نسيته. كان في زمنه نموذج واضح للانسان اللي عاش حياة طبيعية وفي نفس الوقت عاش متمسك بربنا. لكن مع الزيطة ومع الاختلاط اللي حصل بين الاثنين، رأوهم ان هم حسنات، او لقوهم ان هم ليهم منظر جميل او شكل جميل. فخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا. اختيار لكن ما كانش فيه وجود لله. كده احب نقرأ شوية ايات بيحذرنا منها بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الثانية. رسالة بولس الثانية لكورنثوس صح 6 عدد 14 في صفحة 296. كورنثوس الثانية صح 6 عدد 14 بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. عارفين النير؟ النير ده بيتحط على رقبة ثورين او بقرتين. فبيقول ما تشيلش النير مع واحد غير مؤمن، لانه اي خلطة للبر مع الاسم، واي شركة للنور مع الظلمة، واي اتفاق للمسيح مع بليعال، واي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، واي موافقة لهيكل الله مع الاوثان. فانكم انتم هيكل الله الحي، كما قال الله: اني ساسكن فيهم واسير بينهم واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا. لذلك اخرجوا من وسطهم واعتذلوا، يقول الرب. لا تمسوا نجسا فاقبلكم، واكون لكم ابا وانتم تكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. شفنا مشكلة تكوين 6 ان كان في ابناء لله وبنات للناس، لكن في الآية الأخيرة اللي قرناها ربنا بيقول يكون لي ايه؟ بنين وايه؟ وبنات. اخرجوا من وسطهم واعتذلوا. بالرغم من جمال او حسن بنات الناس، الا ان ربنا بيقول ارفضوهم. ما تخليش حتى لو كانت للخطية شكل جميل ومنظر حسن، حتى لو كانت العواطف عواطف جميلة وعواطف حسنة، تأثر عليك ان انت تختلط بيهم، لان مفيش خلطة للبر مع الاسم وللظلمة مع النور. مشكلة ابناء الله ان هم مشوا وراء اهوائهم، وراء اختياراتهم الشخصية، فكانت نتيجة ارتباط النسل المقدس بالنسل الشرير، ان الله وصل للنتيجة دهية: لا يدين روحي في الانسان الى الابد. اذا كانت حياة الانسان هي نتيجة روح الله او نفخة الله، فربنا قال النفخة دي ما تفضلش في الانسان بقى، ما بقاش مستريح في الانسان، ما يعيش الانسان الى الابد. لان نشيل النفخة دهية منه، لان بسبب زيغانه وبسبب فساده الله رفض العالم ورفض الخليقة كلها زي ما هنشوف. عشان كده بيقول: لا يدين روحي في الانسان الى الابد. مش هينكس روحي في الانسان، ولكن من حب الله اداله فرصة 120 سنة لزيغانه. هو بشر. بشر يعني ايه؟ فلش، لح. بقى الانسان عبارة عن كمية شهوات. هو بشر مش قادر يرتفع لمستوى النفخة والروح الانسانية اللي ربنا نفخها فيه. بقى انسان مرتبط بالتراب بالطين. هو بشر. وتكون ايامه 120 سنة. وفقد الانسان طول الزمن اللي ربنا كان مديه. تعرفين في العهد القديم كانت البركة مرتبطة بالانسان اللي يحفظ الوصية انه طول ايام حياته على الايه؟ على الارض. لكي ما تطول ايام حياتك على الارض. فبسبب الخطية البركة دي فقدت من الانسان. وشفنا مناظر كتيرة في العهد القديم. داود النبي كان يصرخ لربنا ويقول له: لا تأخذني في منتصف ايامي. كان مرعب جدا الموت بالنسبة لكل انسان. حزقيا الملك اشعياء يقول له: انت السرير اللي طلعت عليه مش هتنزل. يود وجهه ناحية حائط ويقعد يبكي. كان الموت شيء مرعب جدا، لان كل نفس كانت تنزل الى الهاوية. فكان من رحمة ربنا على الانسان انه يطيل عمر الانسان على الارض. كان من علامات غضب الله على الانسان انه يتاخد بدري او يموت بدري، لان معنى انه يموت بدري انه هيقعد في فترة اكبر في الجحيم. كل الكلام ده كان قبل مجيء المسيح، لكن بعد مجيء المسيح اتغير الوضع. بقى اللي يحب ربنا ياخده ايه؟ بدري. عشان كده بولس يقول: يشتهى ان انطلق واكون مع المسيح، لان الفردوس اتفتح. الجحيم خلاص ما بقاش كل نفس تنزل اليه، لكن كل نفس عاشت مع ربنا بقى لها فردوس. يقول ان نتيجة ارتباط الاثنين دول ببعضيهم، وان الانسان بقى بشر مجرد فلش عايش على مستوى الشهوة والاكل والشرب، كان في الارض طغاة في تلك الايام. ان كل واحد بقى اذا كان متعته ورجاءه في انه ياخد اكتر. طب هيقدر ياخد اكتر ازاي الا اذا طغى ايه اكتر. فكل واحد ابتدى يزود في طغيانه عشان يكتسب اكتر من الاخر. وكان في الارض طغاة في تلك الايام. وبعد ذلك ايضا اذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم اولادا فطلعوا بالطغيان. هؤلاء هم الجبابرة، مولودين حسب قوة الجسد لكن ما لهمش عمل الروح. مهر ذو اسم، جبابرة ليهم اسماء، ليهم صيت، ليهم شنة ورنة، لكن للأسف الأسماء دي مش مكتوبة في سفر الحياة الأبدية. ليهم أسماء، ليهم قوة، زي ما هنشوف شخصية تظهر زي شخصية نمرود، كان جبار وكان طاغي، لكن للأسف ما كانش اسمه مكتوب في سفر الحياة الأبدية. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض. وبعدين آية صعبة قوي، ان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير كل يوم. كل افكار قلبه وخيالاته وتصوراته، اذا كان القلب منه مخارج الحياة، فكره وقلبه شرير كل يوم، ما بيطلعش غير شر. حزن الرب انه عمل الانسان، لان ربنا ما عملش الانسان من اجل ان الانسان يطفح بالشر ويخرج بالشر باستمرار. وتأسف في قلبه، هو طبعا بيستخدم التعبيرات اللي تقدر تقول لنا او تقرب المعنى لذهن البشري، لكن ربنا ما بيندمش وما بيحزنش وما بيتأسفش، لان ربنا مش منفعل او قابل للانفعال، لان ربنا ثابت فيه، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، لكن بيستخدم التعبيرات البشرية لتقدر تقرب المعنى لينا. واذا كان راه خلق الخليقة كلها من اجل الانسان، فالانسان اذا ضاع سقطت كل الخليقة اللي خلقت من اجله. عشان كده مع البهائم ودبابات وطيور السماء، لاني حزنت اني عملتهم. وده يورينا ان انتظار الخليقة يتوقع استعلان ايه؟ ابناء الله، زي ما قالها بولس الرسول في روميا، انتظار الخليقة، كأن الخليقة كلها تنتظر ان الله يعلن فينا لكي ما تتقدس ولكي ما ترجع لصورتها الاولى ومجدها الاول. واما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. نوح ده كان شخصية عجيبة قوي، اذا كان اسمه تعزية او نياح او راحة، فنوح سبب راحة لربنا، ان هو الوحيد اللي كان عايش بايه؟ بحسب قلب الله. كان نوح ده شخصية عجيبة قوي، ريح ربنا وريح ابوه، لان ابوه لامك لما خلفه قال ان ده يعزينا عن ايه؟ عن تعب ايدينا فين؟ في الارض. كان شخصية مريحة جدا، كان شخصية تدخل بهجة وسرور. ويقول السبب، لانه وجد نعمة في عيني الرب، ان كان معاه عمل نعمة، قبل النعمة دي وتفاعل بيها وعاش بيها مع الله، فريح قلب ربنا، وايضا كان سبب خلاص ونجاح للعالم كله. خدوا بالكوا ان برغم ان هو كان بيريح كل الناس وكان بيريح الله، مش معنى كده انه كان منسوخ الشخصية، او يعني بيعمل كل واحد على حسب ايه هواه. بالعكس، ده كان شخصية ايه؟ قوية جدا جدا، لدرجة انه وقف قدام العالم كله قابل استهزاء وقابل متاعب كتيرة، لكن فضل 120 سنة في مبدأ ثابت انه هو ربنا، برغم ان الظروف اللي حواليه كلها كانت سيئة جدا، وما كانش العالم بيتفاعل الا بالطغيان والجبابرة وبالقوة وبمنطق القوة. وده يعني كان مريح، مش لانه ضعيف وكان ياكلوه، لا، ده كان عنده قوة عجيبة جدا ان هو يقدر يقول مع اثناسيوس لما قالوا له العالم كله ضدك قال لهم وانا كمان ضد الايه العالم. كان مبدأه واضح وصفاته ثابتة. كان نوح عنده صبر عجيب انه لما يستلم وعد من ربنا يفضل صابر 120 سنة. ربنا يقول له الطوفان، والطوفان ده عمر ما كان حد سمع عنه قبل كده. عشان كده في الرسالة لعبرانيين يقول بولس الرسول ان نوح بالايمان لما اوحي اليه بامور ما حدش سمعها قبل كده وما حدش شافها قبل كده خاف وبنى فلكا من اجل الايه الخلاص بتاعه. كان صابر وفضل منتظر 120 سنة من اجل ان هو يحقق او يعيش الكلمة بتاع ربنا. خدوا بالكم 120 سنة دول مش بس عاشهم ان هو بيقعد يعمل الفلك ويبني الفلك، لكن ده عاشهم في كرازة وفي بشارة. كان بيدعو الناس ان هم يصدقوا ان في دينونة في عقاب، وان احنا لابد ان ننجو من خلال الفلك ومن خلال البر. لكن ما حد صدق الكرازة بتاعته. كان اول واحد يكرز ويخدم كان هو نوح. واللطيف في نوح ده انه فضل يكرز بربنا وبحياة البر بالرغم ان نتيجة الكرازة بتاعته كانت ايه صفر. محدش صدق ومحدش قبل الكرازة دي، كان صفر. صعب جدا ان الواحد يتعب في الخدمة وبعدين يلاقي النتيجة بتاعته صفر ويستمر في الخدمة، لكن هو كان كده. هو كانت نتيجته صفر مش لان كان خادم وحش، لانه كان خادم بيخدم وبيوعظ بنوع معين من الوعظ. في ناس تحب الوعظ الجدلي، الجدلي اللي هو يقعد يخاطب الايه العقل كده واسئلة ويجاوب. في ناس تحب الوعظ اللي عنده الوعظ الدفاعي اللي يقعد بالبراهين والادلة. في تحب الوعظ اللي بيوعظ بالتاريخ وبالقصص وبالحكايات. لما نقول حكاية كل الناس تقعد مصحصحة ومفنجلة وعايزة تعرف بقية الحكاية ايه. في واحد اللي يتكلم عن العقائد الناس تقعد كده يعني ده بيقول صح وبيثبت بالبراهين. او الوعظ التبشيري ان الواحد يقعد يوعظهم ويقولهم ربنا بيحبكم وربنا بيديكم وربنا وربنا وربنا، لكن الناس تكره كلها وعظ بتاع البر. انك تقول للناس توبوا وتصلحوا انكم غلطانين، محدش يرضى يقعد يسمع الكلام ده. ونبدا ودنه 5 دقايق او 10 دقايق كتير بعد كده يبتدي يرفض. عشان كده كانت وعظ نوح او كرازة نوح او بشارة نوح هي ان الانسان توبوا، ان انتوا طغيتوا وزدتوا في الخطية. عشان كده محدش قبل، ما كانش فيه غير زي ما بيقول الرسول حفظ نوح البار ثامنا. ثامنا يعني رقم ايه 8. هم 8 انفس بس اللي خلصوا من الطوفان، نوح ومراته واولاده الثلاثة وزوجاتهم. 8 انفس فقط. وكان نوح حطوه هو رقم 8 لان 8 الحياة الجديدة او اليوم الجديد او النشأة الجديدة، ودي كانت بسبب مين؟ نوح. يقول هذه مواليد نوح. كان نوح رجلا بارا كاملا في اجياله. صفتين حلوين قوي ربنا اداهم لنوح، البر والكمال. بس الكمال بتاع نوح ما هوش الكمال المطلق، لكن الكمال الايه النسبي اللي ربنا بيطالبنا بيه. زي مثلا تلميذ طالب في سنة 6 ابتدائي تبص تلاقيه حصل في النتيجة على 10 من 10، ده وصل للكمال. لكن الكمال الايه النسبي، مش معنى انه خد 10 من 10 انه وصل للكمال المطلق، انه بقى عارف كل حاجة. لكن 10 من 10 معناه انه وصل للكمال النسبي اللي يتفق مع سنه ومع ظروفه ومع ايه امكانياته. عشان كده برضك نوح كان الرجل الكامل في اجياله، لان احنا عارفين ليس كامل واحد الا مين الا الله. لكن نوح كان عنده الكمال النسبي والبر النسبي، كان بلا لوم، كان معه حكم براءة من الله لأنه وجد نعمة في عيني الله، وكان سبب البر والكمال أنه سائر مع الله. وصار نوح مع الله، عاش مع ربنا، كل يوم كان بيقضيه مع ربنا. عشان كده الحياة واختبار الوجود مع الله اللي كان بيعيشه كل يوم حفظ نوح من انه يغلط، وحفظ نوح من انه ييأس، وحفظ نوح من انه يقلد الناس اللي حواليه. كان ماشي مع ربنا. ياريت نتعلم ولو الكلمة دي بس، سارة مع الله. اجعل مسيرتك في حياتك باستمرار مش لوحدك، لكن امشي مع ربنا في كل عمل، في كل ارتباط، وفي كل فكرة، وفي كل خطوة. وولد نوح ثلاثة بنين، سام واللي منهم الجنس الثاني، وسام ده اللي عاش وسكن في منطقة اسيا، في اغلب اسيا، اللي منهم اليهود والعرب. حام اللي سكن في منطقة افريقيا، اللي منهم المصريين. ويافث اللي سكن في منطقة اوروبا، اللي منهم الاوروبيين. وفسدت الارض امام الله وامتلأت الارض ظلما، كانت نتيجة ان الانسان عاش بالشهوة لانه بشر، وعاش بالقوة ان الارض فسدت وامتلأت ظلم. كل واحد بيلحق ويخطف اللي عايز يخطفه، ويظلم اللي عايز يظلمه، او بمعنى اخر بقت في شريعة الغاب، القوي ياكل الايه الضعيف، واللي يلحق ياخد. وكانت نتيجة الفساد ده نتيجة حاجة واحدة بس، ان الانسان فقد احساسه بوجود الله في حياته. اذا كان الله غير موجود فاعمل اللي انت عايزه، هتخاف من ايه، او هتحرص على ايه، او هتهتم بايه. بعكس نوح اللي صار مع ربنا وكان حاسس بوجود ربنا، حفظ من الغلط. ونفس الاحساس اللي كان عند يوسف، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، كان احساس بوجود ربنا في حياته هو اللي بيحفظه من الغلط. عشان كده لو عايزين ان احنا ما نوصلش لحياة الفساد او الظلم، احرص على وجود ربنا باستمرار في حياتنا. ورأى الله الارض فاذ هي فسدت، اذ كان كل بشر قد افسد طريقه على الارض. كل واحد مشي بهواه وبرغبته وبشهوته وبقوته، وافسد طريقه على الارض. تلاحظوا ملاحظة لطيفة، ان كلمة الارض عمالة ايه تتكرر، كلمة الارض عمالة تتكرر، وتتكرر بارتباطها بالفساد. فكان المنظر في نظر الله ان الارض دي كلها لازم تتغسل، ارض اللي اتملت وساخة، كل الخليقة اللي اتملت قذارة ونتانة لازم تتغسل. فبعض الناس بيبصوا للطوفان بانه يعني عقاب من الله وانه انتقام من الله، لكن في واقع الامر كان الطوفان ده رمز جميل جدا لغسل العالم، ان الخليقة دي لازم تتغسل من اول وجديد. كان الطوفان ده رمز للمعمودية، المعمودية بيحصل فيها ايه، يتغرق الانسان، يتغسل كله من اول وجديد، ويطلع انسان جديد. فالله عمد العالم كله في الطوفان، مش لانه بينتقم، لكن لانه عايز يقدس العالم، عايز يغسله، عايز يطهره، عايز ينقيه. فغسل ربنا العالم كله في الطوفان. فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد اتت امامي، لان الارض امتلأت ظلما منهم، فهان مهلكهم مع الارض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، وتجعل الفلك مساكن. صحصحوا شوية في الحتة دي، لان الحتة دي فيها خلاص الانسان. ربنا هو اللي رتب بحكمته ومشورته فكرة الفلك، فكرة الخلاص. اخدين بالكو، ربنا هو صاحب الايه الفكرة، هو اللي قال لنوح، اداله الفكرة ان الخلاص هيكون عن طريق الفلك. لكن قال له اصنع لنفسك. اداله الخلاص، لكن الخلاص ده ما يقدرش يتمتع بيه الا اذا عمله الايه لنفسه. ده دور الله ودور الانسان في الخلاص. الله يقدم للانسان الخلاص، بس دور الانسان انه يقبل هذا الخلاص ويخضع ليه ويعيشه. اصنع لنفسك فلك. كان سهل جدا ان ربنا ينزل فلك جاهز لمين؟ لنوح. لكن ربنا قال له لا، ارادتك لازم تبقى هي العاملة. اصنع لنفسك فلكا. هتلاحظوا في ثلاث حاجات مهمين في قصة الطوفان: الفلك اللي معمول من الخشب، والمية، والحمامة. ثلاث حاجات: الخشبة والمية والحمامة. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفروت تجعل الفلك مساكن وتطليه من الداخل ومن خارج بالقار، بالزفت عشان المية ما تخشش من داخل ومن خارج. وكأن هذا القار اللي هيسد دخول المية لجوه الفلك، تقديس الحياة الخارجية وتقديس الحياة الايه الداخلية، من داخل ومن خارج. وهكذا تصنعه. ابتدى ربنا يوصف له ازاي يصنعه. ما لوش يعمل فلك وخلاص، لكن اداله مواصفات لهذا الفلك. ربنا ما بيقولش الانسان امر ويسيبه محتاج فيه ومحتار، لكن بيبتدي يورهوله نموذج مثال. زي حتى لما جه قال لموسى اعمل خيمة الاجتماع، قال له انظر ان تعمل كل شيء على حسب المثال اللي انا ايه ورثهولك. 300 ذراع يكون طول الفلك، و50 ذراع عرضه، و30 ذراع ارتفاعه. طوله 300 ذراع، وطوله ده يمثل طول اناف الله. عرضه اتساعه يمثل محبة الله 50، وارتفاعه 30. يمكن الثلاث ارقام دول ليهم رمز حلو لطيف، ان 300 دي عبارة عن 3 في 100. 300 دي عبارة عن علاقة الله بشعبه. عارفين 3 رمز للايه؟ 300 رمز للقطيع الكامل بتاع المسيح، رمز للقطيع الكامل. عشان كده قال من منكم له 100 خروف. فالله في طول اناته في رجاءه المتسع لكل البشرية، العرض 50. عارفين رقم 50 اشارة للايه؟ ها، رقم 50 يوبيل، يوبيل الحرية، يوبيل الاطلاق حرا. سنة 50 كانوا يطلقوا كل شيء حر من العبودية. فكان الله في حبه يسعى حرية الانسان، وفي حبه يريد للانسان ان يحيا حرا، وفي حبه يتسع لكل البشرية وفي كل الخليقة. وارتفاعه 30، وعارفين رقم 30 رمز لايه؟ لاكتمال الارادة. عشان كده ما كانش الكاهن يترسم كاهن الا في سن 30، والرجل يعتبر رجل في سن الايه 30. المسيح ابتدى خدمته في سن 30، ويوحنا ابتدى خدمته في سن 30. فالرقم 30 ده اكتمال الارادة. فاللي هيرفعك لفوق هو اكتمال ارادتك تجاه الله، طول والعرض والارتفاع. وتصنع كوى للفلك وتكمله الى حد ذراع شبابيك يستقبل منها الضوء والتهوية. وتضع باب الفلك في جانبه، مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله، تقسمه لثلاث ادوار. فها انا اتي بطوفان الماء على الارض. الباب ده كان رمز للسيد المسيح، لان هنشوف الباب ده ليه عمل معين. انا هو الايه الباب اللي فتح في جنبه بالحربة باب لدخول كلنا عشان نخش جواه ونتحد به. فها أنا أتي بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت. وكأن دي قاعدة وما زالت سارية، كل ما في الأرض يموت، كل اللي في الأرض لازم يموت، ولكن أقيم عهدي معك. فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، من كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك تكون ذكرا وأنثى، ومن الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات الأرض كأجناسها، اثنين من كل تدخل إليك لاستبقائها. وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك ولها طعاما. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل. لكني أقيم عهدي معك. عشان كده تلاحظوا برضك في الاختلافات اللفظية ان الله لما اراد ان يهلك العالم يقول وقال الله لايه؟ لنوح، استخدم لفظ الوهيم. لكن لما هيبتدي يتكلم عن العهد ده في اصحاح 7 وقال الرب لنوح، استخدم لفظ يهوه، قال له في عهد بيني وبينك، وسبب القوة او سبب الحياة ان في عهد بيني وبينك، والله هو اللي بيعرض على نوح هذا العهد، انك ليك استبقاء حياة، ليك كيان. فيقول ففعل نوح كما امره الرب. وكان مبدأ الطاعة اللي عاش بيه نوح ان زي ما ربنا قال له هكذا فعل نوح، فمن كل مشيئة الله. كان نوح رمز جميل لشخص السيد المسيح اللي ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. هو الوحيد اللي قدر انه يطيع وينفذ امر الله. هتلاقوا الآية دي بتتكرر باستمرار، ان كل ما ربنا يقول له حاجة يقول ففعل نوح كما امره الرب. لان نوح ده هيبقى رمز للسيد المسيح، مش بس اللي اطاع ولكن اللي هينشئ خليقة جديدة، اللي هيبقى مصدر حياة لكل بشر بعد كده. فعمل الفلك وقال ان الفلك ده هو اللي هيبقى نجاة لكل الخليقة. عشان كده تلاقوا ان الكنائس بتتبني على شكل ايه؟ فلك. وزي ما الفلك انتوا عارفين بيبقى الحتة القدمانية بتاعته مدببة كده ليها بوز علشان يقدر يشق في وسط الايه؟ المياه، في وسط المية يقدر يمشي. ده تملي في الكنيسة الحتة دي بنسميها ايه؟ حضن الاب. ان حضن الاب ده هو اللي يقدر يشق كل طيارات، هو ده اللي يقدر يمشي في وسط الايه؟ المية. طول ما انا داخل جوه حضن الاب، طول ما انا قادر ان انا اخد طريقي في وسط العالم المضطرب. هتشوفوا المنظر الجميل ان كل ما الطوفان كان يزيد والمية تعلى كل ما الفلك كان ايه؟ يعلى فوق فوق فوق. هو ده الانسان اللي محتمي في الله، اللي داخل في عهد بينه وبين ربنا. مش ان الضيقات مش هتيجي عليه، لا الضيقات هتيجي، لكن كل ما هتزيد الضيقات كل ما هو هيرتفع فوق الايه؟ الضيقات. لانه محمي في حضن الاب، محمي جوه حضن الاب. حضن الاب ده اللي بيقدر يشق كل الطيارات، هو اللي بيقدر يخش جوه كل شيء. قال الرب لنوح ادخل انت وجميع بنيك الى الفلك لاني اياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. انت معك حكم البراءة. عشان كده بولس الرسول في روميا يقول يبرر الذين هم في الايمان بيسوع المسيح. كل واحد مصدق في ربنا ينال حكم البراءة، الله ينظر اليه انه بار. قال له خش ادخل الى الفلك، لانه لا خلاص خارج الكنيسة، مفيش خلاص خارج الفلك. لازم تخش لجوه. كانت الحاجة العجيبة الناس اللي بنت الفلك ومرضتش تخش. اكيد نوح ما بنهوش لوحده، اكيد في ناس كتيرة، اللي كان النجار واللي كان الحداد واللي كان بيعمل وبيعمل، اشتركوا في بناء الفلك. لان فلك بهذه الضخامة، وشفت فيلم عن الاكتشاف الحديث للفلك بتاع نوح على جبل أرارات، فعلا الفلك بضخامة. للأسف الفيلم ده ما قدرتش اجيبه لكم، لكن انا اتفرجت عليه. وبالمناسبة لو حد بيسافر امريكا يقدر يجيب لنا الفيلم ده. مجموعة من العلماء اكتشفوا فلك على جبل أرارات، وفعلا بكل الابعاد والاوصاف والطبقات الثلاثة اللي كانت موجودة، وبشواهد مثبتة. فيلم خطير جدا، لكن يورينا ان نوح ما كانش ممكن ان هو يبني لوحده. في ناس كتيرة استعان بيهم عشان يبنوا الفلك، وبنوا الفلك لكن ما قدروش يخشوا جواه، ما صدقوش ان خلاصهم في اللي بيبنوه. وده رمز سيء جدا للناس اللي ممكن بتبني الفلك جوه الكنيسة، بتخدم جوه الكنيسة، ليها نشاط وليها وجود وليها خدمة، لكن للأسف ملهاش دخول جوه الكنيسة، ملهاش دخول جوه الفلك. عشان كده ربنا قال له ادخل جوه الفلك، خش جواه. الناس اللي بنت الفلك، النجارين والحدادين والبنائين، دول اخدوا اجرة، خدوا المكافأة بتاعتهم. قبضوا فلوس من مين؟ من نوح، لكن ما قدروش ياخدوا حياة. عشان كده دي اخطر حاجة، الانسان اللي بيبقى جوه الكنيسة ويبقى عامل زي جرس الكنيسة، يفضل يرن يجيب كل الناس للكنيسة، لكن عمره ما يخش الايه الكنيسة عمره.